أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر صاحب الكفاية الجامع على قول الصحيح بين الأفراد الصحيحة، ذكر إشكالا على هذا الجامع ثم أجاب عن هذا الإشكال. والإشكال أن هذا الجامع المفروز لا يخلو عن أحد احتمالين، إما أن يكون مركبا من الأجزاء والشرائط، أو يكون بسيطا ولا يمكن الالتزام بشيء منهما. يرد الإشكال على كلا التقديرين، على فرض كون الجامع مركب أو على فرض كون الجامع بسيط. أما الإشكال على كون فرز الجامع مركبا، فالجامع إذا كان مركبا يكون مركبا من الأجزاء والشرائط، ليس مركبا من شيء آخر غير الأجزاء والشرائط. وقد تقدم سابقا أن المركب من الأجزاء والشرائط يختلف زيادة ونقيصة. قد تكون الأجزاء والشرائط كثيرة وقد تكون قليلة، كذلك يختلف صحة وفسادا. يكون هذا المركب بالنسبة إلى مكلف فاسدا وبالنسبة إلى مكلف آخر صحيحا. والتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي أن المركب من الأجزاء والشرائط كما ذكرنا يختلف صحة وفساد. إذ المركب من 4 ركعات، الصلاة المركبة من 4 ركعات صحيحة بالنسبة إلى الحاضر المكلف الحاضر، وفاسدة بالنسبة إلى المسافر. والصلاة المركبة من 2 ركعات بالعكس صحيحة للمسافر وفاسدة للحاضر. فالمركب من الأجزاء والشرائط يختلف صحة وفسادا، وما يختلف بعد هذه المقدمة وما يختلف صحة وفسادا، هل يمكن أن يجعل جامعا بين الأفراد الصحيحة؟ لا، واضح. ما يختلف صحة وفسادا لا يمكن جعله جامعا بين الأفراد الصحيحة وبين المسابق الصحيحة. فكون الجامع مركبا لا ينطبق على جميع الأفراد الصحيحة، فلا يصح أن يكون الجامع مركبا. وأما الشق الثاني، فرض الجامع أمرا بسيطا، توضيح هذا الشق الثاني أيضا يتوقف على مقدمة، وهي أن الجامع الذي يكون أمرا بسيطا لا يخلو عن أحد الاحتمالين. الأول أن يكون ذلك الأمر البسيط جامعا ذاتيا بين المصادق والأفراد، والثاني أن يكون ذلك الأمر البسيط جامعا عنوانيا وعرضيا بين المصادق والأفراد الصحيحة، ولا يصح الالتزام بشيء من هذين الاحتمالين. وأما عدم صحة الاحتمال الأول لا يصح أن يكون الجامع بين الأفراد والمصادق الصحيحة من الثلاث أمرا بسيطا وكان ذاتيا، هذا مما لا يمكن. لماذا هذا لا يمكن؟ توضيحه ذلك يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن المركب على قسمين: المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. المركب الحقيقي ما يكون مركبا من الأجزاء الموجودة في الخارج حقيقة، كبعض الحبوب والأدوية وكالسكنجبين وأمثال ذلك. والمركب الاعتبارية هو اعتبار مجموع الأمور المتباينة ذاتا شيئا واحدا، هذا هو المركب الاعتبارية. بعد هذه المقدمة نقول أن السلام مركب من الأجزاء والشرائط، ولكن تركب السلام من الأجزاء والشرائط ليس تركبا حقيقيا كي يكون الجامع البسيط جامعا ذاتيا. لا يمكن أن يكون الجامع أمرا ذاتيا لأن المركب ليس مركبا حقيقيا، بل يكون مركبا عنوانيا، مركبا عرضيا واعتباريا. كيف توضيح ذلك؟ لأن السلاء مركب من الأجزاء المتباينة حسب علم المنطق، بعض الأجزاء من مقولة الوزع، بعض الأجزاء من مقولة الكيف المسموع، بعض الأجزاء من مقولة الكم كالركوع والسجود، هذا الوزع المعين من مقولة الوزع في علم المنطق. ونفس القراءة جزء للسلام من مقولة الكيف المسموع. عدد الركعات 4 ركعات ركعتين من مقولة الكم المنفصل. فكل جزء من السلام من مقولة خاصة يباين جزء الآخر، والجزء الآخر من مقولة أخرى. فكيف تكون هذه الأجزاء السلاة المركبة من هذه الأجزاء مركبة بالتركيب الحقيقي؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون أن تكون السلاة مركبة بالتركيب الحقيقي، بل التركيب هنا اعتباري. فرز هذه الأجزاء واعتبر أنها سلاة، فعنوان السلاة ينطبق على جميع هذه الأجزاء، فلا يمكن أن يكون التركيب ذلك البسيط الجامع ذاتيا، بل يكون ذلك العنوان ذلك الأمر البسيط عنوانا لا ذاتيا، عنوانيا واعتباريا. ثم ذلك الأمر البسيط الجامع العنواني لا يخلو عن أحد الاحتمالين، إما هو عنوان المطلوب، إما هو عنوان ملزوم للمطلوب مساو له كعنوان المحبوب كعنوان ذي المصلحة، ولا يمكن الالتزام بشيء من هذين الأمرين. لا يمكن أن يكون ذلك الجامع العنواني هو عنوان المطلوب، ولا ما يكون مساويا وملزوما لهذا العنوان. وأما عدم صحة ذلك الجامع البسيط هو عنوان المطلوب فلوجوه. الوجه الأول، لو كان ذلك الجامع البسيط هو عنوان المطلوب للزم الدور، توضيح الدور أن عنوان المطلوب يتوقف على الطلب، لولا الطلب لا يحصل المطلوب. الشيء مطلوب للمولى، ولكن بعد طلب المولى ذلك الشيء ذلك الفعل من العبد. فطبعا المطلوب يتوقف على الطلب، والطلب أيضا يتوقف على المطلوب، لأن المطلوب يكون متعلقا للطلب، الطلب يكون حكم من الأحكام تعلق بما هو المطلوب، والحكم يتوقف على متعلقه، فالطلب يتوقف على المطلوب والمطلوب يتوقف على الطلب، وهذا هو الدور. فيلزم الدور، والدور يكون مستحيل وباطل، فكون الجامع البسيط هو عنوان المطلوب أيضا يكون باطلا، كما في علم المنطق كل ما يكون سببا ومستلزما للباطل فهو باطل، فعنوان المطلوب يكون باطلا. هذا هو الوجه الأول، الإشكال الأول على كون الجامع هو عنوان المطلوب. الإشكال الثاني على كون الجامع هو عنوان المطلوب، لو كان الجامع هو عنوان المطلوب لزم الترادف بين المطلوب، بين هذا العنوان وبين السلام. لو كان الجامع بين مصادق الصلاة الصحيحة هو المطلوب هذا، لأن الجامع هو المسمى بالصلاة، هذا هو المفروض، الجامع هو المسمى بلفظ الصلاة، والمفروض أن الجامع هو المطلوب، فالمطلوب هو المسمى بنفس الصلاة، فيلزم الترادف بين المطلوب وبين لفظ الصلاة، ولازم الترادف استعمال كل منهما في مكان الآخر كلفظ الإنسان والبشر، يصح استعمال لفظ الإنسان في مكان لفظ البشر وبالعكس، فيصح استعمال لفظ المطلوب في مكان لفظ السلام، ولازم ذلك يصح أن يقال أقيم المطلوب كما في الآية أقيم السلام، لأن السلام مرادف للمطلوب، مع أنه لا يصح أن يقال أقيم المطلوب، ويصح أن يقال أقيم السلام كما في الآية، ولكن لا يصح أن يقال أقيم المطلوب. عدم صحة استعمال المطلوب في مكان لفظ السلام كاشف عن عدم الترادف بينهما، وعدم الترادف بينهما كاشف عن عدم كون المطلوب جامعا بين الأفراد الصحيحة من السلام. فهذا الفرض، أي فرض كون الجامع هو عنوان المطلوب، يكون باطلا بهذا الوجه الثاني. الدليل الثالث، الوجه الثالث على بطلان هذا الفرض، أي على بطلان كون الجامع هو عنوان المطلوب، هذا الوجه الثالث توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المشهور بين الأصوليين على قول الصحيح، على القول بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، الصلاة الصحيحة، على هذا القول المشهور بين الأصوليين على هذا القول أنه إذا شك في جزئية شيء للصلاة أو شرطية شيء للصلاة فالمرجع هي البراءة، يرجع إلى البراءة وتنفي جزئية ذلك الشيء المشكوك أو شرطية ذلك الشيء المشكوك، هذا هو المعروف. فالمرجع قاعدة البراءة لا قاعدة الاشتغال، ليس المرجع الاشتغال، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة، لو كان الجامع بين المصادق الصحيحة في الصلاة هو عنوان المطلوب للزم أن يكون المرجع في الشك في جزئية شيء في الصلاة أو شرطية شيء فيها أن يكون المرجع قاعدة الاشتغال، يلزم هذا، وهذا مخالف للمشهور. كيف يلزم أن يكون المرجع هي قاعدة الاشتغال؟ بعد هذه المقدمة نقول أن قاعدة الاشتغال إنما تجري فيما إذا كان الشك في المحسن، إذا كان الشك شكا في المحسن فيرجع إلى قاعدة الاشتغال. والشك في جزئية الشيء أو شرطية شيء في محل الكلام يرجع إلى الشك في المحسن. بمعنى أن المأمور به هو عنوان المطلوب، فنشك إذا شككنا في جزئية الشيء هذا الشك يرجع إلى أن ذلك العنوان المطلوب هل يحصل بدون هذا الشيء المشكوك أم لا؟ هل هذا الشيء المشكوك نحتمل أن يكون محصلا للمأمور به وهو عنوان المطلوب؟ فيكون الشك في جزئية الشيء وشتية الشيء للمأمور به يرجع إلى الشك في المحصل. ومقتضى القاعدة في الشك في المحصل هو الرجوع إلى الاشتغال، مع أن المشهور هنا هو الرجوع إلى البراءة، فهذا يخالف المشهور. فلا بد من الالتزام بأن الجامع ليس هو عنوان المطلوب كي يلزم ما يخالف المشهور، ليس عنوان المطلوب. فالحاصل أن فرض الجامع هو عنوان المطلوب يكون باطلا بسيطا، وهو عنوان المطلوب يكون باطلا. وكذلك نفس الإشكال يأتي فيما إذا كان الجامع ملزوم عنوان المطلوب كعنوان المحبوب كعنوان ذي المصلحة، نفس هذا الإشكال يأتي أيضا، يرجع الشك إلى شك في المحسن، والمرجع هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، مع أن المشهور في الشك في جزئية شيء هو الرجوع إلى البراءة، فيلزم هذا الإشكال أيضا. فحاصل الكلام أنه لا يمكن أن يكون الجامع مركبا، ولا يصح أن يكون الجامع بسيطا، ونتيجة ذلك أنه لا يمكن أن يكون هنا جامع بين الأفراد الصحيحة، لا يمكن أن يكون هناك جامع بين أفراد الصحيحة. فما أفاده صاحب الكفاية من وجود جامع بين الأفراد الصحيحة هذا باطل، لا يمكن أن يكون هنا جامع بين الأفراد الصحيحة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الإشكال على ما أفاده صاحب الكفاية، أما الجواب فلا يسع المجال. الحمد لله.